يمرح ساجيا أتحسب أن الموت يسهو ويقبل أتحسب أتحسب أن الموت يوما إذا أتى فلا أتحسب أن الموت يسهو ويغفل ألا إن كأس الموت يوما إذا أتى فلا المال يفديه العذر يقبل فلا الماء يهديه ولا العذر يقبل تطول بنا الأمان والعمر قاصر فأعمالنا جهل من العمر أطول آمالنا جهل من العمر أطول ألا إن كأس الموت يوما إذا أتى فلا المال يفديني ولا العذر يقبل لا المال يفديه ولا العذر يقبل حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وإليه أنيب ألا إن كأس الموت يوما نعم إذا أتى يوما إذا أتى ألا إن كأس الموت يوما نعم إذا أتى فلا المهديه ولا العذر يقبل Thank you. العذر يقبل وليس عن الطفل الصغير بدائي وليس عن الشيخ الكبير يحول وليس عن الطفل الصغير بزائل وليس عن الشيخ الكبير يحول ليس عن الطفل الصغير بزائر وليس عن الشيخ الكبير يحول تطول من الأمام تطول من الأمان والعمر قاصر فآمالنا جهل من العمر أطول لقد فاز عبد قد أعد لنفسه لقد فاز عبد قد أعد لنفسه من الخير نعم ما هو أجمل من الخير يروح ما هو أجمل لقد فاز عبد قد أعد لنفسه قد أعدت نفسي من الخير يا روحي ما هو أفضل ليبقى له في القبر أنسا فإنما أنيس الفتى قبر ما كان يعمل من إذا أتى فلا المال يفدي يفدي ولا العذر يقبل للمال يفدي ولا العذر ولا العذر يقبل وليس عن الطفل الصغير بزائل وليس عن شيخ كبير يحول وليس عن الطفل الصغير بزائل وليس عن شيخ كبير يحول وليس عدل الطفل الصغير بزائد وليس عن الشيخ الكبير يحول تطول من الأمان تطول وتطول أنيس الفتاة في القبر ما تعملون لقد فاز عبد فاز عبد قد أعد لنفسه قبل الموت من الخير يا روحي ما هو أفضل ليبقى له في القبر أنسا فإنما فإن أنيس الفتى في القبر ما كان يعمل أنيس الفتى في القبر ما كان يعمل يا عدتي في شدتي يا نجدتي في وحدتي يا الله يا عدتي في شدتي يا نجدتي يا نجدتي في وحدتي يا الله Thank you. الضياء أحسن ترفع أدعوك إلى دعوة خجلة العصيان رسول وها قصتي مرفوعات ومطالب قصتي مرفوعة ومطالبي طمع بجاه المصطفى أتشبع طمع بجاه المصطفى بجاه المجتبى أتشبع أدعوك يا الله دعوة مستجيب ربي يا ربي يا ربي يا رب بحق طال وآل البيت عليكم حملتي حسنا إن الضعيف على العجوات محمود إن الضعيف على العجوات على الكرام محمود آل البيت آل البيت حسبت إن الضعيف على الكرام على الأجوار كل تقول أنت مقبول إن شاء الله. كيف أكون نازلكم ويضم قلبي وحاشا وكلا أن يضم لكم نازل كيف وكيف والقبول ولكل من أودعنا وحضر. صور الحضانة اللي احنا فيها. وهكذا ختمت هذه الليلة الكريمة بالقصائد النبوية والتوشيح الدينية من خادم السيرة النبوية فضيلة الشيخ محمد ياسين التهامي. احتفالات آل متولي بالمولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير. مع تحيات الهندسة الإذاعية، مؤثرات صوتية، سرادق وإنارة، إدارة الحاج محمد عبد الشافي وأولاده، أسيوط شارع البصرة. أيها السادة، أترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في العام القادم إن شاء الله. مع تحيات الحاج محمد عبد الشافي وأولاده، مع تحيات استوديو الفندق بأسيوط، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.